يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا أنكناك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا

والسماء والطارق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالنجم

ودخل الله.